على أشهد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الذي بعده للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، وأخذنا ما أخذنا من مسألة البدعة، إلا أن الحديث بها يعني طويل، هناك بعضا من الجوانب، وإن كنا أردنا أن نختم الحديث عن البدعة ولكن هناك بعض الجوانب التي يظن كثير من الناس بأنها من البدعة، ولا بد إن شاء الله من التعرض لها وأن يكون فيها حديث بصورة واضحة إن شاء الله، زي ما ناس السياسة قالوا بشفافية. صلينا على الحبيب. من هذا ما اشتهر عند الناس بمسألة الصبحة ومسألة الاحتفال بالمولد ومسألة الحولية، بكل في إطار المسائل التي يظن كثير من الناس بأنها من البدع، ويظن البعض كما يظن ويدعي يقول أنها من الشركيات، ده كله قد قيل، يبقى لابد من الونسة فيها، ولأن النقطة عندنا موضوعات ثانية. فنقلت أن النقطة والنقطة عندنا موضوع آخر نتكلم فيه، لكن جوانب ما كملناها مولانا نتناولها. الصبحة معروف أن الناس أهل الخير والصلاح هم اللي بيرتادوها، وشاءت الإرادة أن بعض الناس يشوفوك أنك أنت حامل الصبحة، واحد من بدعته يقول لك أنت من الصوفية ولا شنو، وآخر يقول لك بدعة، وآخر من أجهل خلق الله عز وجل يقول شرك. اسمع الكلام ده كويس، بل واحد مسك الصبح قال بصلاة براسه ودي الدين وذكرين طيب بشفافية زي ما حديث ده كلام بتاع العلم عنده شبهة ولا كلام بتاع زور جاهل بشريعة الله الزور شنو؟ يمكن تشارك صفة تشارك صفة يا شايل السمحة كده كده كلامك ده شايل السمحة شكرا قلت الكلام ده فداري نعرف طيب سمينا كلام قلنا له ليه بي السمحة بيجة الكعبة أول حاجة قال بدعة قال ما موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما عنده سمحة وقال الصحابة ما عندهم سمحة والأئمة ما عندهم سبحة بدعة استحسنها بعض الناس جابوها وهي عطلت سنة لأن السنة أنك تعجب بالأنامس وأنك إتاس الآن عملت بالسبحة خلاص السنة روحتها ده السؤال الشيخ عثمان لابد يدي جواب فوق قلنا كويس جميل جدا نحن اول حاجه نتعرف عليها دي الدعوه بتاعتك سميناها كلها من اولها لاخرها ممكن تستمع الدعوه بتاعتنا برضو طيب نحن كمان الصبح نقول شنو الصبح عندنا نص علماؤنا في كتبهم وقالوا انها سنه نص وانت قلت بدعه نقطه في كونه قال بدعه قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سواها الأمر واضح توقف في كون النبي عليه الصلاة والسلام سوى ولا ما سوى انت نسيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كم؟ من ثلاثة قولية وفعلية وإقرارية أو أمرية وفعلية وإقرارية السنة الإقرارية أصلا ما سواها النبي عليه الصلاة والسلام يلا وفي السنة عمرية النبي صلى الله عليه وسلم عمر هو ذاته ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام الإقرارية بنسبة 99% أو 100% النبي ما سواها تعاون هذا لابد أن تفهم السنة الذي خلتها فيه صندوقا السنة الإقرارية سواها النبي عليه الصلاة والسلام شافهم بيسووها خلاهم أقروا يعني يعرف عنه شنو هو في شريط اللي الله أرسل بها الشيء ده كويس وفي سنة أمرية اللي بيأمركم به هو بيكون سواه بطالكم ده بنسبة 99.9 في هذا عمر بها وهو ما سواها رأي شنو النبي عليه الصلاة والسلام أذن كم مرة يا أصحابي نايمين ولا شنو شو عثمان نايم صاحي النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن ولا يوم واحد وجاب الإنسان منه والشرع الإنسان منه والذكر فضائل الإنسان منه هو وما سواها قلت له من طيب يقول النبي ما سوا نقول يا أخي لسه أنت صغير بتهبه في العلم أرجع لكتب أهل العلم عشان تعرف هذا أصلا يرمي حاجة ولا لسه ولا أنا أصلا ما أذن لكن أمره شنو الإزالة يلا كده زيلة وأقر وجعل أن عنوان أن يفرق ويميز يميز به بين المسلمين وغير المسلمين شنو قلنا الإذانة من قرينا في سيد مسلم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده من يجي في الساعة 3 بالليل دار يشن القارة لمشركين ينتظر القرية بتاعته لحد ما يجي وقت الإذانة الأولى أو الثانية بتاعت الصبح سمع الله أكبر وقلت المسلمين ما بيشن عليهم الغارة خلاص إذانة عنوان الإسلام ما أذنوا هم مشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يقير عليهم صبحا فالمقيرات صبحا يلا كده زي ده هو كبير بس يقول النبي ما سواه لقى أطفال وهو ذاته طفل ونعلمه ذاته طفل يا هذا العجب طفل يعلم طفل ويعلم طفل عشان كده ما فيهم شنو أعلم دي المشكلة يلا والسنة الإقرارية هجب ليك يا أخي أنت تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى فقط تجي فوق هذا السنة الإقرارية ما سواها النبي عليه الصلاة والسلام لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة يسووها أقره بسوء إلا كده زي نفس قول قالوا ما قالوا أقرهم فعل فعلوا ما فعلوا أقرهم عشان كده شنو إقرار سنة. طيب الصبحة دي ما دام أنت قلت صبح سنة وقلت السنة شنو أمرية وسنة فعلية وسنة إقرارية يا تسنة من السنة نحن ولا معنى جلنا من قال الصبحة سنة سنة إقرارية سنة إقرارية سنة إقرارية أو تهيل أقول لك أنه النبي ما سوى قل لي أخرج أتعلم العلم حتى نتكلم معك إقرارية وين أقرها النبي عليه الصلاة والسلام نقول في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند ابن أبي شيبة وفي المستدرك للحاكم وخيره أقر من؟ أقر صلى الله عليه وآله وسلم اثنين من أمهات المؤمنين زوجتيه السيدة جويرية والسيدة صفية بالتصبيه بالحصى. قلت أنت بدع عندك خبر الحديث ده ولا ما عندك خبر؟ كان قال ما عنده خبر نقول حرام تتكلم بإذن الله عز وجل الفطور ما حبته حرام حرام الفطور بتاعتك ولا تقفو ما ليس لك به علم. كان عندك علم به وكيف أنكرت داير تعدي للنبي عليه الصلاة والسلام شريعة ولا شنو؟ في صحيح مسلم أم المؤمنين السيدة منه جويرية بنت الحارث بن أبي درار زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصبح بالحصى والنبي عليه الصلاة والسلام شافها وأقرها. ما قال لقد جئتم شيئا إدا، ما قال هذا صنم وفي بيتي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في أثر أنه نهاء. سنة إقرارية ولا ما إقرارية؟ كيف معلومة الجماعة قد أمور كل جدل كل جدل. الفائدة شنو؟ شيطانية إذا نسبة إلى شنو؟ إلى اعتقاد شيطان بس. طيب كان قال الحصاص جائز يقول لي حسن الآن أنا حسن الآن دار نضبط العدد أنا مش نملجي ونقول الحصاص قول لنا علمك شوية كده لو أنت بتطلع من التكبر بتاعك القرآن يتنزل الجماعة الصحابة ما عندهم فلسكار ما عندهم كراسات ما عندهم إيفور ولا عندهم السكسفور بيكتبوا بشنو الحجاب حجر درسي في اللوحة حجر كده صفيف عريض يكتبوه ورق ما فيه يجيب اللي كان يكتب في الجلد وآخر جريد بتاع النخيل ده يلبسه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى خليه في الأسجا ما وسعك الفور ما هو هذا كتب كتب كتب وكتب يشنو في العظم العظم بتاع الكتب ده مش عامل الميركاب كده ده يلا كده بس كتب هو بالقرآن بالاتفاق دي كتب السلف والخلف ربنا سبحانه وتعالى الآن يسر لنا الوسيلة أملنا كراسات يعني هذا القرآن المكتوب في الحجر تفتكر تدري المصحف الواحد بس الحجارة داير كم مصحف واحد داير لك الحجر يعني قول داير قريب من السنة بتاعت بوكسي عشان تشيل لك مصحف. طيب حتى الآن حذقنا وجمعنا وعملناه في نصفة صغيرة تحط في جيبك ده من باب البداية شيء ما يتأخذ في باب البداية هو بس القرآن هو القرآن بدل ما حجر كبير حجر صغير بدل ما حجر يا أخي أملنا ورق بدل ما ورق ذاته صغير بدل خط كبير أملنا خط صغير يبقى هو القرآن بعينه. طيب كده شنو نتكلم؟ طيب بدل ما أنا هسي الآن 100 حجر أو 1000 حجر ألفية أو 2000 في كتاب أبو هريرة ها تشيلهم هسا أنا مسافر من السوق جاي من الدرمان نشيل معي 2000 حجار شغل ما تجي يمكن في 3 أنفار مع كل واحد من المباراه ده احنا مشينا قلنا تاكسي خاص عشان يجيبنا الشغلانه دي عملنا على السمحه الصغيره دي ما بتحسب لنا الف تاخد كم سمحه وتدور واحد شايف 100 في 10 بكم بعالج بالتسهيل مش تغير في العباده العباده هي عباده مش امتلك لنا من اقرهم بانها تصدي للحجر لشنو عشان يضبطوا العدد. إذا هنا الشريعة بتقول لك أي شيء يطبقه الحال العدد جائز جائز. زول اللي يقول أن الحجر جائز والسلحة ما جائزة ده زول بعاند الشريعة. خلاص الحضور عندك كلام زي انت ده يهودي حديث مسلم سيدة جويرية سبعت بجنة أم المؤمنين في بيت منه لكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة صفية صبحت بشنو؟ صبحت قيل بالنوى حبة التمر، لا أنا شوفها محذرة خفيفة، ورد يقول لا تقتل بحد ذاته سبع أيام. الرواية يقول قيل بالحصى وقيل بالنوى، كان موجود عندها كم 4000 نوى. السبعة قلنا اليوم الصغار حقتكم بها البدع الكبيرة الألفية هي الحصى. يلا كده زينا. النبي عليه الصلاة والسلام مما أذن المؤذن يلا طوالي مرض من البيت بصلاة الصبح، خلاها قاعدة في مسجدها جوا البيت، قاعدة تصبح قاعدة تصبح. وقلنا مشي الصبح وصلى، بعد ما يصلي قلنا بيجي البيت طوالي يجلس فيه وصلى الذي صلى فيه كما صح في مسلم وفي سنن أبي داود، يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع، صلى ركعتي الشروق شرقت الشمس، خش البيت ولقاها قاعدة. أنا داير يا أخوانا مدقولين دقيقين في نفس الموضع اللي خلاها، قال لها ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت له نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. هذه رواية. رواية ثانية قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ما هو أيسر عليك أو أفضل؟ شك الراوي، يا قال لها أيسر ليك يا قال لها أفضل ليك. طيب أدلها وأرشدت إلى ما هو أيسر أو أفضل، هل نحاق أو أقرب؟ متأكدين أنتم؟ يلا طيب. أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين سيدة جويرية وأقر سيدة صفية. هذا الأثر بتاع مسلمة محتاج له صاع من ولا داهم مسلم قلت صحيح ولا شنو؟ ولا غيرت رأيكم؟ إن ذات ما غير معكم كنت غيرت، فما غيرت رأيكم خلاص مسلم صحيح خلاص نجي. دابت أبو داود داعي الإمام الحاكم قال صحيح، الحافظ السيوطي قال صحيح، الحافظ ابن الشوكاني قال صحيح، وإلا جف في معرض الاستدلال قال ما في فرق. بعد ما جاب حديثة جاب حديث نور جاب حديث الأخذ من أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ما شاء النساء لا تنسينا التسبيح فتقفلنا وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حديث واحد ده شنو في التسبيح بالأنوار. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو سبحان بالأنامل. بعدين إننا عودين إن شاء الله. الشوكاني بعد ما ذكر حديثين قال لا فرق بين التسبيح بالصبح وبين التسبيح بالحصى لإقراره صلى الله عليه وسلم من مرأتين، المرأة الأولى منه والثانية منه صفية. قال ما في هذا الفريق كل واحد. طيب واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش نوع قتلة بالأنامل؟ دارين نسألة الأنامل تبقى يجدوا يا كم يا تو وما بيعرف مسكين. حتى الآن أنا ما بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء مستمر الصلاة، حتى الآن نصلي يعني نصلي بيدي يعني التسبيح اللي يدي عمله لشنو بيعمله للثلاثة وثلاثين في ثلاثة دي. أما التسبيح المطلق بيعمل له التسبيح اليد بس لن أدركم تعرفون اليوم كده ده هو عد ده اليد ده إنه خمسة في ثلاثة بكم 15 مرتين معلوم 30 وثاني بعمل 3 يبقى خلاص هذا التسبيح ده والحد باليمين نص دون الشمال كما في المغني ابن قدامه. طيب ده عمل التسبيح ده عمله لل 33. عادات الشريعة كلها 33. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له إثنى 12 رقاب. وفي آخر الحديث البخاري قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلى أحد حمله أكثر منه. أكثر منه أي أنا دار معمل 300 بتحسب عليه بيدك دي دار معمل 500 بيدك دي تحسب عليه دار معمل 1000 بيدك دي تحسب عليه لأنه هو ما مهم ذاته على الحديث التصوير جائز 33 دي في 3 دي لكن الألف وآلاف باليت ما بتتحسب كما ورد حديث صفية كله ولا حديث زويرية وإنت ألزمت نفسك كل يوم تعمل ألفي، الآلة اللي بتحسب بها ألفي واجبة مش مندوبة. خليك مثلا تبقى بدا وحرام ودلال ولا تبقى إشراك، داك أجهل من همار أبي جهل. يلا كيف زينا انتهى الموضوع لسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه. حسب كل يوم استغفار ألف طاعة ولا معصية. حسب في واحد يقول لك يحسب لنا ألف بيته دي بتقدر يا مولاه؟ هل بيقدر قبل ما تعزل شو؟ 33 دي بتلخبطها أربع مرات، أقل ما في ما بقيت. الشيخ محمد سريس قال 33 دي بتلخبطها ولا ما بتلخبطها؟ 33 أنت ما بتلخبط 33؟ 33 تحسب ألف كيف؟ أي شيء الشريعة أمرتك به أمرتك بشنو؟ بوسيلته بوسيلته بوسيلته. أي شيء الشريعة أمرتك به أمرتك بوسيلته. ولا ما هو عليك؟ أنا أمرتك بشيء أمرتك به. ما قلنا كم قلنا ليك أبني ليه؟ قلت ليك عاجن الطين عاجن الأسنان جيب السيخ وجيب الكرة بس كلمة أبني دواها كلمة شنو؟ عاجل التين والأصمنت والكمر وكل الدوش الكلام ده. الشريعة ما ممكن تأمرك بشيء وتنحط عن وقته. عشان كده قال لهم يا أخي الله التلالة لناس ما فاهمين الدين. زيارة النبي كيف؟ لا يجوز لا يشرب الرهان لذلك. حكم شنو؟ قال مستحب دول يزور المنزل. الزيارة مستحب أي. لا نشد الرهان لا يجوز. طيب أنا عم شداء كيف؟ أنا قاعد أنا سفير الدرمان. أقول النبي نعسي. السلام عليك يا رسول الله خلاص كفاية فلن دفنش هناك نزور النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الزيارة مستحبة لكن وسيلتها ما بتجوز. يعني ما أنا ما بتجوز ليش نقول أنه دموك مثبت كده يا دايك فيه انت ولا ليس انت إن شاء الله تفاصل. الزيارة مستحبة لكن وسيلتها جنب حرام نحن مساكين. البنيان مطلوب لكن تعجل حرام. حج أخوانا ستر الأورى واجب لكن تربط طلابية حرام. حي أخوانا الفتو ما يسبب بطنه لكن تأكل كفر حرام. ده شنو يا أخوانا؟ ده عقل انت أزول طفل صغير ما عنده علاقة لكم يتكلم بدون الله عز وجل. شقنا فيهم الموضوع ده يلا نمشي. إرث 33 لليوم ده الصلاة ثم بعد ذلك أزول الصبع بالصبح إذا سبب بهنتين ما بالأنام البرد هاي كيف يصبر بشنو في الهاتف انت ما تتعب بشنو بأسنانك ولا بإناعي بكرين برضو بالأنام اللي أنا نفس الشغلات يلا كده زيكا يلا ها يصيح أن نقول أن الصبحة صنة ولا ما يصيح يصيح ولا ما يصيح في واحد من خلالك قال شنو قال هل بدأ فينا الصبحة هي بدأ فعلا لكن بس بدأ حسن قال لك ما نزل قال لك انت لسه ما أعلن كونك تقول جاءت حكم أصلنا ولله جل العلام المحدث الفقيه الدكتور محمود سعيد ممدوح صاحب الموسوعات العلمية والحديثية من أعلم علماء العالم بالحديث كتاب شنو وصول التهاني وبيان سنية الصبحة والرد على الألبان الطبعة الثانية ولا الثالثة طبعتها في السودان أنا والآن الكتاب قاعد معي أنا قلت للإخوة دائما يرغب يجربهم يجي يشيل من يربى ويستفيد والمسلمين يستفيدوا يلا كده زي ده نحن ساكت بس الحجر جايز لكن بس بدل ما جايز مين اللي قال ما جايز يا أخي جايز أيوة الحديث صحيح ولا ما صحيح يلا خلاص كده زي ده وما في فرق بين التصريب الحسن والتصريب الصفحة طيب الناس اللي يقولوا ما يجوز دي الكلمة ارجع لهم نشوف ابن تيمية رأي شنو في السبحة قال أبو هريرة قال سبحة بالسبحة ها وقال جويرية صبحت بالسبحة ها وقال ما في مانع من التسبيح بالسبحة قال بس في حاجة واحدة أنا معترضة إن شيلها مدراء في شنو بس تدراء في رجبتك كده غير ذلك قال ده ما يعني كلامه ده في كتابه مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى هي اللي حط فوق بالحصى ودوس كده بس بالحصى في المكتبه الشامله جيب كتب ابن تيميه وكان لازم كتاب واحد بس جيب شنو مجموع الفتاوى اكتب بالحصى ودوس اشاره ابن تيميه قال الصفحه ما في ثاني لكن قال شنو الزول بيعلقها في رقبته ده رياء رد عليه العلامه القماري قال ما رياء وجالس يعلقها في الرقبه ذاته تجاي من وين؟ من الوقت جاي من أبعث من مسجد الدهر. بسألت إيه وقال أجرين أكثر منه. قال جايز. قال بمثابة أن الكاتب يخط القلم يدير الزمن يقول ما ضغطنا. حتى الآن المثقفين الفاهمين يخط القلم هنا بالجيب. أنا أصلا أخط القلم بالجيب معناه أني أنا دار عور الناس أنا دار الكاتب دول كله بيقرأ يكتب. نحن نقول الوقت الزمن الناس كلها تقرأ. الما بيقرأ يكتب. والما بيكتب كل واحد قال كده كذلك. القراء الكتاب كانوا شنو بيخط القلم هنا. جميل. أنا ما أعرف كان ما عنده بالساعة ولا عشان ما عنده هناي كان يخطينا بالأثنين. لما يخطوا بالأثنين ما معناه إني أنا أقول للناس أنا القاري وأنا الكاتب وأنا الحافظ. بدل إنما شنو؟ شبح تجده في كل وقت داير أدور معلومة علمية ومتين أقوسه في الجيب بيتكسر. نهوة هو بيتكسر. لكن هنا ما بيتكسر بيخطوه. أما السلحة واحد شبه أخرنا كده ده بس عادة الإنسان بيتراعب. ما كونت تقول أنا شنو؟ رياء طيب طالب العلم يشيل الكتب بتاعته يعملها في خريطة ويعلق شنو المغلاة اسمها ولا الكيس ولا الشريط اسمه في رقبته هل تشعر كتبكم في شنو؟ هل يا هذه إذا جنبي ولا شنو؟ شكرا ليتها سألسة عاملها للرياء طيب الرياء في شنو؟ بتقرأ كل الناس يدرس بتركب كل بيتكي بتكتب بالليل ما في شنو؟ ما معها الرياء هل شنو؟ سلم قال أن السلحة يجوز تستعمل ليه من في مجموعة الفتاوى إلا كلام داري وجاب حديث الصيد الطويلية قال إن سلم أقرر على حديث المسلم يلا ها السيمة خلاص يريهون منا ولا يخلون قلنا ما دارين فوق أي دليل كم ما في دليل ولا واحد يجوز يقولنا يجوز استعمله لأنه شنو استعمل ليك أداس ما ممكن تقدر تضبط العدد الكبير إلا شنو إلا في الضابط ما دام تهادب تنعدد ما واجب عليك طول تجيب العدد ما ناعش اللي تضده العدد دونه شنو صعب ولا شنو واجب خلاص يا أخي ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سواها والصحابة ما سواها النبي أقرها كلام بلا بجنة كذب وتدليس وقش وقال الصحابة ما سواها الدورية بنت العارف ما صحابية ولا فوق الصحابي فوق الصحابي فوق الصحابي في درجة صحابي من شهد النبي صلى الله عليه وسلم به هي الشهدة النبي صلى الله عليه وسلم به وهي أمة للمؤمنين أمة كتب بتتكلم ذاته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جنوب في الجنة جنة أجنوب مضمونة قاعدة بيق ورفع بيها رقم عن وصيف كده أما إلى غير ذلك فلي قلت من المتوتع المدردش ده ما عارفين إلا الجنة ولا ما إلا الجنة ده حقتها مضمونة يلا كده الزيدة ثم من قلنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه اتخذ الصبح قول الصحابة ما سواه مين اللي قال الشيخ ابن تيمية أخبر عنه أبو هريرة اتخذ الصبح نلقى الكلام لويه أول حاجة أنظر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أو تمييز أسماء الصحابة لأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي العشاري جاب وين؟ جاب في ترجمة أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان جنو كان عنده خيط وكان يستبدح الله عز وجل به الحافظ السيوطي جابه في كتابه أيضا الحافظ الفتاوى قال خيط عنده ألفا أخدى مش ألف أخدى يلا كده زينا أبو هريرة براه ما أبو هريرة براه أبو صفية أبو صفية ده من واحد مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي ده شنو خدام نسأل عنده خدام كتار خدمتك يا رسول الله يلا زينا أبو صفية خالد ده عنده شنو كيس كامل الكيس ده شنو مليان حصحاص حصة كان بتعمل نظر إذا خالك الباب مفتوح وكان عملت حقتنا المستقفة دي ما أبي أظنه قل له أريح ليك وأسحر ليك وكان الحصان داري حصة تشتغل فيه نعم إلا كده زينا هنا الصغار يا أخوانا اشتغلنا بالحصاص هنا الصغار بنتذكر الكلام ده قبل البلوغ أبعادنا في البلوغ قال لنا شنو ليلة النسل من شعبان الحديث ورسولة قال له إنسان لو صلى 100 ركعة بخمسين تسليمة ربنا سبحانه وتعالى بيأتق من النار وبيأتق معه قدر الصوف بتاع قلم بني قلم الحديث الطبران لقبل البلوغ يسويها لن نجيب 100 حصحاتة أول 50 حصحاتة 100 ركعة 50 حصحاتة في شنو كويرية بيش قلت هيدا بيه مع الصلاة الله أكبر ركعتين السلام عليكم تجيب على الدجاج انتهت يلا كده بيدا حذر الصلاة هنا بسبع ركب للقلو سوينا طيب شنو الحصحات جايز لكن ليش من خلص الآن هتستقفوا جاوا شنو لكن هنا بنشوف شيء أقل. الملك الأرض في يسلم. لا يوجد. لكن البركة بيجي في العبد إن شاء الله. ها. سيدنا أبو هريرة اتخذ خيط. يلا طيب أنت التخفيف اللي بتقول ما بيجوز. أنا جيت عملت بحجر. يلا جاب خيط. ها. رباط. طب رفت واحد. زيد إيش نبدأ؟ رفت واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. تربط. لا مشروع. قلبي. ابدأ. يا هذاك نص العدد ولا ما يعرف؟ طيب معروفة تخفيف بس فقط. زي تقول الصحابة رضوان الله ما لبسوا تتر ولبسوا فوق إلى غير ذلك. ده ما نفعلت إلي. التعويل ساي يا أخي. ده ما داخل فيه بعد مثلا حرام وحلال وجائز وما جائز. عويل ساي بس. الحديث معاك في زمن ودي ضرورة بس عليه طبعا أن الناس يرد عليك. إلى غير ذلك. أما جنب ألف أخدة. والسيوطي بيحاول البتاوى قال ألفا أخدة. أبو هريرة براه ما براه أبو الدرداء وصحابي ولا تابعي صحابي أبو الدرداء لنقى حديث وين كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه جاء في زهد أبي الدرداء كان عنده شنو كان يسبح بالحصى يسبح بالحصى سيدنا أبو الدرداء ها. طيب أبو صفية ده طبعا كلامه لنقاه وين نلقاه في طبقات ابن سعد كتابه كم 14 مجلد جابوا السنة صحيح كان نلقى حديث أبو صفية وين نلقاه في كتاب اسمه التاريخ الكبير للإمام البخاري جابوا البخاري قال صحيح أبو صفية كان يصدقه في الحصى بيطلعها قال مما يسلي القداد صلاة الصبح يصدق يصدق لا يجي يطشن الكسرة الفطور قال يمش يفطر ويمشي ينوم ثاني قال إلا إذا كان جلوسه صلى العصر ثاني يرتاح تمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني من السيدة فاطمة بنت الحسين حفيدة من سيدنا علي بن أبي طالب شرع نزل جد أبوها يلا شنو كانت تستقبل بالحصى وسيدنا منه عبد الله بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عمرو بن العاص برو كان يسبح بالحصى كل السيوط جابوه في رسالته الفرزة وسماها شنو قال أن منها في الصبحة رضي الله عنه وأرضاه يلا لحد هنا الصبحة بتدينا السنة للداء ولا سنة إنك تدري قولها سنة ولا سنة الله يبقى في شك يساب زي ما ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثلاثة زي الثلاثة يساوي كم ستة متأكدين ولا عندك شك يلا كده كل يوم عم يدق وعنا بدا يشوف عندك شنو شايف صندوق بتاع سجاير ما يسعد الا السيد اللي بيدور عليكم ايش عشان تكسر رزقكم لحظات خلاص لا خلاص دي واحدة الثاني شنو من الاشياء الناس يدوها شنو قالوا بدعة وهي في الاصل الا ليست شنو بدعة البدعة معنى هذا بصر لنا الحديث يا أخوان اتضاقكم ما كنت بتقول شنو أن الصبح بدعة لكن بدعة شنو حسنة لين أقول شنو سنة من أنواع السنة قلنا في سنة إقرارية مات الحديث يلا مسألة المولد ما بين المثبتين والمنتقدين أظن الشيخ عثمان يتكلم فوقها بما لا مزيد له لكن بس الشيء نستغرب منه مسائل تانية بس تتعلق بهذا الباب المحتفلين قلت بعمل شنو مولانا الشيخ صالح قال الليلة اللي مولد بتاعي في المسجد الكبير لما جينا لقينا شنو جهز المحل فرشه خط حفاضة تحت المول هناك واحد خط البخور بيغادي وجماعة جاهزين يستقبلوا الناس البيض يتفضلوا صلينا صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء يبدأ الاحتفال الخطوة الأولى الدعوة وجاء لنا شخصان قال تعالوا لنا جينا الخطوة الثانية بعد ما جينا نفتح البرنامج والقارئ القول فلان قرأ لنا القرآن الخطوة الثالثة يلا المادح الفلاني أو الفرقة الفلانية مدعو لنا النبي عليه الصلاة والسلام الخطوة الرابعة يلا تلاوة المولد تعالوا وراحوا قروا إصدار الكمال الخطوة الخامسة عثمان أبو بكر تعالى أكتب الحديث عن السيرة جاي يتكلم نزل شيخ فلان تعال يتكلم شيخ عبد الله تعال سأل النزل يتكلم ونزل يا الأولاد جيبوا العشاء جابوا العشاء سكر وشاي وجبنه ولا غير ذلك شرينا بعد ذلك نشوف الناس الكبار مولانا أربعين فاتت نرفع جاهو المولد ولا ما هو المولد يحي من الفضائح كون يكون الناس مسلمين يتجاجر ويتجاوز ابو جايز ولا ما جايز ياخي الدين اللي جبته من وين اتكلمته امن الناس ومشاكل ده وكانه هو الوصي الله قال انا جعلت الدين بس عندك انت الشيء جعلته دين بقديم بهذا المثال يا اخي علمائنا الفقهاء العلم قالوا الزول بيتكلم في كون المولد جايز ولا ما جايز قال ما بيتكلم عن زي ده من زي ده كانوا كان مجمع عليه يا شيخ اخي انت عويض فاتن كون شخصان وتهدان دعوة تعالوا في مسجد الليل عيد شنو اللي المولد دي اسمها دعوة المسلم لأخيه المسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك دعوة الخير فأجبه تعالوا عندنا الاحتفال خير ولا شر متأكدين؟ يلا خلاص هنا دارين نبدأ ما قالين ناكل لهم الخنزير ولا نشرب الخمور قلنا خير ما نتقي به كتاب الله الشيخ محمد آدم يقرأ لنا الشيخ محمد آدم يقرأ لنا الآيات التي تتحدث عن عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك كذا إن الله وملائكته كذا ربنا سبحانه وتعالى قال لعمرك كذا قرأ لنا الثلاثة أماكن أربعة انتهى قلنا يلا السيد المادي جمد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نترنى نتمائل فرح وشوق يلا انتهى مدينة قصيدة قصيدين انتهى قلنا تلاوة المولد المولد ده الناس اللي بيعتبروا فيها اخواننا شنو جهل الجهل مطلق كده مكفل طيب المولد ده سأل عرفته فيه شنو هو بيديك واقع ما تقدر تنظر يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين انت تقول لا تقول لا ده كيف الكافر ما بينكر ان واحد زائد واحد يساوي اثنين الا شنو كافر ملحد تبقى المولد داير يعرفك من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اي كتاب بتاع المولد يقول لك انه اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن حسين ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان الحديث في صحيح البخاري النبي صعد في المنبر كده قعد قال للصحابة من أنا؟ سكتوا من أنا؟ سكتوا قال أنا محمد بن عبد الله لحد ما سندوا ليش نبدأ أثنان وعشان الناس يعرفوا أنه هو في النسب ذا سبحان الله أداه على نسب قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفى من بن هاشم فأنا خيار من خيار من خيار عشان ما تقولوا أبا عزيز أبا عزيز قال لن يلتقي أبوايا على صفاه قط من ابن آدم حتى ولدني أبي وأمي المولد يحكي لنا الأهالي دول تقول الدليل مين ده دار محبين ذات تقول الدليل مين ده أول شيء ده غير النهر ثم يبدأ بواقع حافل بيقول كتب المولد شو بعد ما تديك النسب النبوي وتحارب هذا النسب تديك حياة النبي عليه الصلاة والسلام عمره سنتين فتم من الرضاعة عمره خمسة وقيل أربع كانت حادثة شق صدر عمره ست سنوات كانت وفاة أمه عمره ثمانية سنوات توفي عنه جد عبد المطلب عمره عشر سنوات وشهرين وعشرة أيام كانت الهجرة الأولى إلى أرض الشام مع أمي أبي طالب عمره 13 سنة ولد الخليفة الراشد سيدنا عمر 14 سنة حلب الفضول وحرب الفجار بعد ذلك كان يعمل في رعي القنا عمره 25 سنة تزوج بسيدتنا وولاة السيدة خديجة 26 سنة ركن أكرم ابن القاسم 28 سنة ركن أكرم ابنة السيدة زينب 30 سنة ولد سيدنا علي بن أبي طالب جوا الكعبة 35 سنة ولد السيدة فاطمة وبلغ قريش من الكعبة 38 سنة كان يسمع الشجر والحجر يحييه السلام عليك يا رسول الله في مسلم وفي جلال النبوة عمر 40 سنة ربنا رسل له الملك أنه ذكر في القرآن اقرأ قال له انت تقول دليل وين انت إذا كان أجنبي عن دين الإسلام يعرفوك كيف بالدين ولا ما هو الدين دين عشر هو الواحد يقول دليل وين هو الدين ذاته يقول دليل وين ينزل دليل يقول القرآن دليل وين ها كده يا هذا عجيبة وغريبة ما تستغرب يا فندم انا بس يجيب اقصال يا ابي كده بستغرب من الكلام الزي ده كده يسأل يقول دليل شنو ثم بعد ذلك يسلسل ها سنة كذا وكذا حاجر المدينة بعد ماذا يلا الحجرة يوم الحجرة الشيء حصل زي ما ربنا ذكر في القرآن وإذ يذكر بك الذين كفروا يذكر الكلام يمشي المدينة فلقاه الأنصار بعد ذلك شنو الخزوات قتال الكفار ثم بعد ذلك إكرام ربنا أكرمه أداه معجزات الكبرى، أداه الشفاعة، أداه الوسيلة، أداه القوة، أداه اللواء، أداه الحول، أداه أول شافع، أول مشفع، بعد ذلك صفة الخلقية، ليس بالطويل البارد ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر ولا بالآدم، شعره بين الصموتة والجعودة، دخم الكرابيس، عظيم الحامة، معتدل القامة، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مستوى صلى الله عليه وسلم. ليس الآن دليل شيء آخر. ما تعبونا ولا خالق دين يا تلها تعبونا فاية دروا حتين بديهم نشنو بالخطوة الرابعة الأولى الدعوة الثانية شنو دين بيسموها شنو آخر مفردات المولد الأولى الدعوة من مولانا شخصان الثاني شنو قراءة القرآن من شيخ محمد آدم ها والثالثة شنو المدح الرابعة تلاوة المولد بالسيرة النبوية كلها لخصوها ليس في كراسة واحدة يديك حياة النبي عليه الصلاة المفرد الخامسة تعال يا شيخ فلان شيخ عبد الله اصعد المنبر ورينا للمولد قال لك كده سيدة انتهينا منه شنو الدعاء نشوف زول كبير او رجل صالح نقول اختم لنا بالدعاء اللهم اللهم اللهم اي كتاب مولد بيختم لنا بالدعاء نحن دين ما لما اتيناكم في حينا اكرمناكم عندنا حاجة كده وعندنا وراكم اتعشوا واشربوا الشاي والناس ينسوا فرحانين لا ملنوا شنو كسليها دليل اسم الله ما بنحتاج لدليل كيف بس نتعجب ونستقرب من المخية المربوطة لهم بالدجال أنه ده شنو أنه ده فساد في دين الله ومدل خروج بمليارات ومن قبل المغفلين على أن يسدوا ربنا يا عبد الله إلا أن يتم نوره كان بيحتلوا يا أخونا بيحتلوا بالاحتفال يمكن 5 أو 3% الليلة يشني أخونا أصر أكثر 5% يلا أكثر هاي 5 نفر بس 5% كانوا محتملين بالاحتفال حتى خلص بلغت العقل الجاي قول لهم الجلوس اللي ابوا لكم ما تبقوا ورا اكلوا اولادكم شنو اقول لك يلا الكمونيه مش كويسه انا بس انا فين اكلوا الكمونيه لا نحتمل لا نحتمل تتبع ورق ثقيل سنه تقول تعمل الورق ما تجد انك نشرطها او نقول ولا يقول لنا كده يا ولدي يلا بينا ده الموضوع اللي بقول شريف يا ولدنا لما يمشي دار يتكلموا للأطفال بيجيبوا شبهات أو أطفال ما يعرفوا قل لهم ما عندهم شنبات تعال لي عندهم شنب عشان يتكلم شنبات يقول لي ابنه المولد حاصل فوق الاختلاط يقول لي خلي ابن الاختلاط أنا فقيه بقول الاختلاط لا يجوز المولد الحق أنا بحسنة في مسجد الشيخ صالح ده التلام اللي توردات شفت المرة بعينك شفتها ما محتفلين هنا يا مولانا ها انت شفت المرة يجوز كل نصابين في الذين نخطوا منه كل الذي نخطه هنا بجانب وممكن تقب هنا لوردير اللي نخطه بجانب لما لو هجز بجانب انتو امركوا بين امركوا بجانب وهم يمركوا بجانب كيف اشمو لين هنا رجال بس قادي هنا كل رسمه وجيشمو كريم داخل ذلك يقول قال ان اختلاف حاصل انت مدلس قل لي خليك من الاختلاف كان ما في اختلاف جايز ولا ما جايز هو عنده اختلاف لا في اختلاف اصلا ما جايز بشنو ده اللي تشوفها جايبة شنو للناس ثاني فضل شنو فضل قال انه اللي شوفوا اصغار انت اذا قارن المولد ده حق وكيف هنا نسبق اليه الصحابة فرقنا منها جبيل ولا ما فرقنا منها في حديث عن الكتاب هم اقول لي قالوا الصحابة شنو الشركاء للنبي في شنو في تبليغ الرسالة النبي كان قال الا الصحابة يقولوا النبي كان قال الا الصحابة يقولوا لا يا هم ما هو اللي قالوا كده قالوا إذا كان صحيح مالو سيدنا أبو بكر الصديق ما اشتغل وكان كان صحيح إلى غير ذلك يا أخي في فرق بين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر مالو ما عنده كتاب في سيرة النبي ولا ما سامع الكلام أنا ما عنده كتاب في سيرة النبي إنا كتبنا مليار كتاب في سيرة النبي هو معلوم عنده ما في ذلك عنده حاجة لكونه يعلمه السيرة سيرة جنزارة الدين خبر النبي أو جبت أمير رجل تلك الدين خبره أوين؟ لا يعرف المحتاج ليه أمنه المادي عرفه عشان يعرفه ده يأكل معاه ويشرب معاه ويصلي معاه ويخزو معاه ويسافر معاه ما محتاج لكم نعمل له كتاب بتاع الشمال لكن انت هذا ما محتاج للكتاب إذا انت تحتاج ليه هو كده يعمل كده وبعدين الحماقة نصدت أي شيء قال له يقول له ما لك أنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سوا نقول النبي أقر الشيء يقول أبو بكر الصديق ما سوا لدي الحماقة الدنيا بيناه لكم والنبيهم أبو بكر الصديق ما مشارك للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا العوام شنو ما مسابقة لأطفال الصغار ما هو لون خيمة أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق لما احتفل بالمولد لون خيمة شنو؟ واحد يقول أصفر واحد يقول أبيض. إجابة خطأ إجابة خطأ إجابة خطأ. عند إجابة صحيح صحيح إنه أنه عنده احتفال وما يقول هل أبو بكر ما سوى عشان كذا ما سوى؟ نقول لهم عقود وما تقول. ما هي قراءته أبو بكر الصديق؟ أكبر من خيمته. قراءة القرآن أكبر ولا خيمته أكبر؟ ما هي قراءة سيدنا أبو بكر الصديق؟ كان بيقرأ بحفص ولا الدوري ولا حفص ولا ورش ولا غالون ولا الكساي؟ بيقرأ بياتهم خليني من دوره وخليني من أطفال ما يدرين. أنت لا تبغى مش أنت أطفال ما تدري أي حاجة. أنت مالهم؟ الله شنو؟ الاسم فقط ما في لكن المصنى فيه حسب مفردات الستة دي في الشريعة كلها هي ولا ما في بتاعة المولد دي الدعوة وقراءة القرآن ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة السيرة والحديث المحاضرة عن المولد النبوي ثم إكرام الضيوف ثم الختم بالدعاء كلها في القرآن والسنة فيه ولا ما في بدار الله إلا نصر الله الآيات الآيات كلها معروفة لأخير ذلك بس الشيء يقيزهم بس بمجرد ما جاء الأوقات فإن قال لهم يا أخي أنت كيف ما تكون يا أخي محتفلين بدين ما عادة كويسة يقول بيقدوه كله رقصي وبيقدوه شنو المداري ورقصي كده إلى غير ذلك يا أخي أنت ما تخجل بيقدوه مداري أنت المداري يعني ما عاجبك شوف يلتف بهاجة تعذر بلي يقول بيقدوه مداري مداري ما عادة فبتين الأمر فوق جائز والرقص شنو في محافة النبي عليه الصلاة والسلام قدامه أقره بس دي مشكلتهم أنتوا ما مقرين بالشيء اللي أقر به ولا أقر وما بيعجبكم هيعجبكم بس الشيء اللي يقولوا له شنو نظر الواحد دابر كان قال جيد دين كان قال ما دين ما دين كل الشيء اللي انت بتظلمه ناس المولد دين عيبهم شنو خليه يرقصوا بيسوي شنو بيسوي كده زي ما بيسوي اي طيب حكمه شنو حرام هل قال لنا احنا قاعدين سنة بيقول لنا قال حرام سنة كاملة كما ارتكبت لك رقم ثاني يا أخي حرام وين قريت وين في القرآن بنعرف أكثر منك ما بل في القرآن قالوا لي بدي جهة بيقولها لي الناس استنبطوها من القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله شوف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم القشعريرة كان جاء على القرآن قال القشعريرة تجيهم استنبطوا حتى هذا الاحتزاز من القرآن وانت وين انت تتحدثوا اما السنة النبوية ورد صريح اقروا خير البرية عليه الصلاة والسلام روى الامام احمد بن حنبل في المسند عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الحبشة يزفنون ويرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح قدام النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح على شرط مسلم قد امركم كل جدل هو دليل لو جبت لنا دليل منه ولا لا ما خليته بجيزه شنو ثاني ما تحلوا اصلا قلنا ده ما بيحتاج دليل لكن بس اعرفكم عشان تعرفوا بنمدح النبي عليه الصلاه والسلام ها بخمسه اسباب السبب الخلانا نمدحه خمسه السبب الأول قال الله مدح الثالث مدح نفسه بنفسه الثالث قال يمدحوني الرابع الملائكة مدحته الخامس أصحابه مدحوه عشان خمس حاجات إلا سأل دارين كلام وإنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وما ينطق عن الهوى إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يلا كده الله مدحه مدع نفسه بنفسه قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأغسل حلة من حلل الجنة ثم أقيم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المخافطين أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشر إذا أيسوا لواء الحمد بيدي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أنا خير أصحاب اليمين نحن السابقون نحن السابقون الأول نحن اللاحقون وقبيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده ماذا نفسه في مئات أو آلاف الروايات حتى في شنو ها ولو كان الملائكة قد حدوا شنو الملائكة شنو ملائكة الرحمن غالت بفضله. قال الإمام البيهقي أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال قلبت مشارق الأرض ومقاربها فلم أر رجلا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. ما لنا لكن أنت تجيب ورينك أبي ذي قال ثم من ثم شنو قال إن دفوني سيدنا أبو ليحمى الله ولا مالكم لتنصر السنة والسنة التي خليتها مالك يا تنصر السنة بتاع التسعة في المنبر ساعة إلا روح تتكلم في والدين من سنة في النار وما تنصر هذه السنة بتاع السنة النبي قال إن دفوني ما شارك هو يا أخي ده دليل على مجوسيتك والله دليل على المجوسية صنع ساعة إلا روح يتكلم خطبة الجمعة في والدين من سنة أنهم في النار لكن ما يتكلم في شنو أن النبي قال إن دفوني وقال وين في صحيح البخاري ما في الجراد ولا في المجلات لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله كمت عبد الله مدهت ولا ما مدهته الله ما جاب إلا في محل المجح وأنه لما قام عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله إن كنتم أمنتم بما أنزلنا على عبدنا ولا تقولوا عبد الله ورسوله ولما أنا قبل مئات السنين دور رحمة وأمينه ألا فعل ذكر النبي وجددي رحمته فعده وقارب وسددي ولا تقلوا في شيء من القول واقصدي زن القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستهيب وجائز وقل فيه عبد الله رب المكارم هذا ذاته يا شيخ شقلها هذا شرين ولا ما يعني وقل فيه عبد الله رب المكارم بتقواه ساد الصيد من كل عالم زكي تقي من عرومة هاشم زكى وهو نور في سلالة آدم فقد طاب كل الجسم والقرائض النبي يقول أم دهوني تماما ذاته يلا بعد ذا شنو أسلام ومدهوزن قدامه ولا زال قلنا النبي يقول لا بد هيك المعارضين دي نلقى منكم مده عشان الدنيا شكلة تعتدل شوية مين عندنا مده كتار عندكم ولا عندكم كتار ولا مسيدين غير دار نلقى منكم مده عشان كده نعرف أنه الحبيب يحبوني كما لقينا منكم مده والله تحمدنا لكم يوم القيامة بأن شغلكم هكذا ليه لقينا مده من الصحابة وانتم من الله وما لقى منكم مده سيدنا كعب بن زهير مادح سيدنا كعب بن مالك مادح سيدنا حسان الشيخ المدعي ويلا التماش ديل الصحابة وقيرهم خنساء مدحة النبي عليه الصلاة السيدة فاطمة مدحته جملة هذه انظر تفسير الآلوسي آخر سورة شنو الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا شو أشعار الصحابة ويقرأ السيرة النبوية لابن هشام الصحابة لقينا من المدح مالكم ما لقينا منكم مدح وحتى نعرفكم أكثر يا أخي المادح النبي عليه الصلاة والسلام أداء وصف ماسي من اللي أي واحد من الصحابة لا سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عدي الله أدى الوصف ده النبي عليه الصلاة أدى الوصف ده لمن للمادح بس وين في البخاري وين في أبي داود أهدهم يا حسان وشنو وروح القدس معك الله سبحانه وتعالى يؤيد حسان بروح القدس روح القدس لده توصف الله تعالى الأنبياء بس وأيدناه بروح القدس سيدنا عيسى وربنا يؤيد ما بحلد عليه الصلاة والسلام بروح القدس الكلمة اللي نزل ما قال لخلفاء الأربعة ولا لأهل بدر ولا أهل إلا للمادح بس قالت عليه الصلاة والسلام وربنا في القرآن ذكر لسيدنا عيسى تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ماذا يقول الغسل يصير ما هو النصر الله معيد من جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليؤيد حسانا بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما ينال إلى أن نزل الله بالدوق والله معيد بملك وكل الناس اللي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعطاه من هذا القدس وهذا النصيب ولله الحمد والمنة قال له كده سيدة وصف سيدي في المادح مالك مالك المادح أداه الله النبي عليه الصلاة والسلام أداه مرتبة الكرسي بتاع النبي المنبر بتاعه ده ما بلغنا أن واحد من الصحابة لا سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أهل بدر ولا أهد ولا بئة رضوان ولا من أهل البيت ولا من أولاد عمهم واحد في حياة النبي عيتنا بمبر النبي ما لقينا إلا المادح بس وهذه في سيد مسلمين في دراسة سيد مسلم سيدنا حسان النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل المشركين دين سوى قصائد جدا النبي عليه الصلاه والسلام قال رد عليه سيدنا كعب انا في حجيره قال ما شاء الله لسه ما جابت ثاني سيدنا عبد الله سوى قال ما جابت النبي صلى الله عليه وسلم قال اما آل لكم ان تبعثوا الى ذلكم الاسد الذي يضرب بذنبه بالضرب رسول الاسد ذاك النبي وصفه بعسد ده اللي بيدافع عنه سيدنا حسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء دايره تجر وجبرت عند النبي عليه الصلاه والسلام قال رد عليه الجماعه دي طلع لسانه ضرب به هنا عنه قال والله لسانه يا رسول الله شائر به السليم سنه والجماعه قالوا هو الكلام ده الليله لافرينه فري العتيم اشجكم شقيق الجلد والانصار من اهل المدينه ما يعرف اهل مكه النبي عليه السلام قال له انت من اهل المدينه وما تعرف نصبي في مكه عشان ما ترد للمشركين ومن خلال ردك تتناول نصبي امش ما خالد ابو بكر خليه وليد نصبي مشى نخص له ربيعه بثالث سنان في ذي الكلى بين بنو لؤي في قصي بني حاشم ترى قال فيهم تتب قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لاسودنك منهم صلى الشعر من العجيب دبوا في سي مسلم وانظر شعره المنووي على مسلم عند شنو هذا الابيات دي بعد صعد على النبي عليه الصلاه والسلام وقال له قول قال حجوز محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجوز محمدا برا حنيفا رسول الله شمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء ذكرت بنيتي إن لم تروها تثير النقع في كنفي كداء يبارين الأعنة مسعدات على أكتافها الأصل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلتهمن بالخمر النساء فإن عارضتم أن اعتمرنا وكان الفتح والقشع اللقاء وإلا فاصبروا لدراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا رسول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا لنا في كل يوم من معد شباب أو قتال أو هجاء فمن يعد رسول الله فيكم ليمزه وينصره سواء وجبريل رسول القدس فينا وروح القدس ليس له كفاء فقال صلى الله عليه وسلم هجاهم حسان فشفع واشتفى صلى الله عليه وسلم حسانين يا أخي ما عجبتكم السنة دي ما يعجبهم إلا الكلام الثاني والله كراجات الورق بتاعكم لم تلقوا شنو مسويس مرة واحد يا خلي ما كويس يلا كده غيره ها نمدى ولا ما نمدى كان دليل يا أخي ألف دليل يا أخي مدحناه مدحا لم نمل منه قاية ولكنه ذهد المطل عناية لذول يعني المليارات تشدنا بدايا ولا حبة زرع تقول اتفضل هدية هدية دي شنو انت بس تصلي علاقتك انت معه لازم يكون عنده مليارات لا ما بقاعد تسوي ليش حبة زرع تسوي ليش حبة سنسي تسوي ليش نزل الله رشيد الله عداه له وانت عديت له اقل من حبة سنسي لما نمده ولا من الخير بس بنعكس دينا نعمة لكن هو اسمه الله قال أديناك نعمة والنعمة ذات كملناها وكملناها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتب نعمته تمها ولا لسه؟ تمها النعمة كانت الله وتموها ثاني ما في أحد إذا هنا ندع ست سياق وإن شاء الله في المرة التالية نبعث نعم زور يقرأ سيرته ويعرف حجمه لما يقرأ سيرته ويعرف حجمه كل يوم الثاني والسلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد